الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله نفعنا الله بعلومه وعلومك في الدارين ورضي الله تعالى عنكم: ووريا أي ستر بخرقة سقط. السقط بتثليث السين هو الذي ينزل قبل أن يبلغ 6 أشهر أقل الحمل، هذا لا يجب تغسيله ولا الصلاة عليه، وإنما يلف بخرقة نعم ويوارى يدفن. نعم. ودفن وجوبا نعم كطفل كافر نطق بالشهادتين. إيه كذلك طفل كافر نطق بالشهادتين، لأنه يعني هو كونه كافر وهو طفل يعني لا يجب علينا غسله وتكفينه، غسله وتكفينه، إنما يجب دفنه حتى لو كان قد نطق بالشهادتين. نعم، لأنه دون البلوغ نطقه بالشهادتين ما يحكم بإسلامه. نعم. ولا يجب غسلهما بل يجوز، لكن لو غسل يعني السقط غسل ودفن يجوز، لكن لا يجب، إنما يجب الدفن فقط. الغسل شو اسمه الغسل لا لا لا لا يجب، إنما يجوز. نعم. وخرج بالسقط العلقة والمضغة. يعني العلقة يعني الدم أو المضغة اللحم قبل يعني التكوين يعني بشكل واضح، يعني هذا لا يجب غسله ولا تكفينه، حتى التكفين لا يجب، ولا يجب أيضا دفنه، بل يجوز أن يرمى بالأرض أو يلقى للكلاب مثلا. فيدفنان ندبا من غير ستر. دفنهما ندب حتى ما هو واجب دفنهما، ولا يجب يعني بدون ستر يدفن، ولا يجب سترهما أيضا. ولو انفصل بعد 4 أشهر غسل. هذه المدة هي بعد 4 أشهر، يعني بعد نفخ الروح وقبل مدة أقل الحمل، يعني ما بين 4 أشهر وقبل 6 أشهر، المدة هذه اللي هي حوالي 2 شهر تقريبا. إيه نعم. لو انفصل ولد في هذه المسألة، لو ولد في هذه الفترة ماذا يجب في حقه؟ قال غسل وكفن ودفن وجوبا. أي يجب فيه التغسيل والتكفين والدفن طبعا، ولا تجب الصلاة. لكن شوف في الحاشية، تجوز الصلاة ولا يعني قلنا لا؟ قال لا تجب، لكن تجوز. تجب لا يعني لا يعني لا لا تجوز الصلاة عليه. إذا عندنا إذا كان علقة أو مضغة لا يجب، حتى الدفن لا يجب، علقة ومضغة حتى الدفن، لكن يستحب أن يوارى ويدفن في الأرض، لا الدفن ولا الكفن. إذا بلغ إذا كان فوق العلقة والمضغة وقبل 4 أشهر، يعني مثلا 3 أشهر أو 4 إلا، هذا يجب دفنه فقط، يجب دفنه فقط بدون غسل ولا صلاة عليه. إذا كان فوق 4 أشهر غسل وكفن يغسل ودفن وجوب. غسل وكفن ودفن وجوبا، هاي 3 تجب ولا تجب الصلاة عليه. فوق 6 أشهر لا يجب الكل حتى الصلاة عليه. فإن اختلج أو استهل بعد انفصاله صلي عليه وجوبا بعد 4 أشهر. لو رأينا أو شعرنا أنه فيه علامة حياة، اختلاج أو عطاس أو ارتعاش أو نحو ذلك أو صياح، هذا يصير كالكبير. نعم. وأركانها أي الصلاة على الميت 7. نعم. أركانها أي الصلاة على الميت 7. نعم. أحدها نية كغيرها. لابد أن ينوفي صلاة الميت، أنه يصلي على هذا الميت، المرأة أو الرجل إذا كان لا يدري هل هو رجل أو امرأة، يقول هذه الجنازة، ينوي الصلاة على هذا الميت سواء كان ذكر أو أنثى. نعم. ومن ثم وجب فيها ما يجب في نية سائر الفروض، يعني من نحو القصد والتعيين والفرضية، من نحو اقترانها بالتحرم والتعرض للفرضية، والاقتران العرفي والتعرض لنية الفرضية. نعم. يقول فرض كفاية هكذا. وإن لم يقل فرض كفاية، لو قال فرض الصلاة على نويت صلي فرض الجنازة ولم يقل كفاية، يعني يجوز. نعم. ولا يجب تعيين الميت ولا معرفته فلان، أو حتى لو كان جاي وقال الله في واحد ميت، رجل ميت، مو شرط يكون يعرف من هو. بل الواجب أدنى مميز، يعني أدنى مميز، لأنه إيش مميز؟ لأنه أنه ميت يعني. فيكفي أصلي الفرض على هذا الميت. نعم. قال جمع: يجب تعيين الميت الغائب بنحو اسمه. إيه، إذا كان غائبا يريد يصلون على الغائب، نقول مثلا صلي على فلان الغائب. قال جمع، ها؟ جمع. نعم. يجب تعيين الميت الغائب بنحو اسمه. إيه؟ وبعدين ما وثانيها؟ لا لا، شوف عندك في الحاشية. نعم، ذكر كلام طويل. إيه، أنه إيه قال وجهه الأصبحي لأنه لا بد في كل يوم من الموت في إقطار الأرض وهم غائبون، فلا بد من تعيين الذي يصلي عليه منهم. إيه. ورده في التحقيق. قال: واستثناء جمع الغائب فلا بد من تعيينه بالقلب. إيه. أي باسمه ونسبه. إيه. وإلا كان استثناءهم فاسدا يرده تصريح البغوي الذي جزم به في الأنوار وغيره. بأنه يكفي فيه أن يقول على من صلى عليه الإمام. وإن لم يعرفه، يعني هذا فيه خلاف على أنه يعني قد يكون واحد جاي واعتمده من يعني في المجموع وفي الأنوار، يعني يكفي أن يقول أصلي على الغائب اللي يصلي على الإمام، مو شرط يكون جاي من متأخر أو ما سمع الإمام يقول من هو، يعني مو شرط أصلي على هذا الغائب الذي يصلون عليه الجماعة أو الإمام، هذا يعني مو يشترط يقول فلان ابن فلان. هو في قول يقول يشترط، هذا رجع في المجموع خلاف. نعم. وثانيها قيام لقادر عليه. إيه؟ فالعاجز يقعد ثم يضطجع. نعم. وثالثها يقعد، فالعاجز يقعد ثم يضطجع. والعاجز يقعد ثم يضطجع، هذا ثم كثال شيخ القيام. فالقادر يقعد، فإن لم يقدر يضطجع. العاجز يقعد، وإن عجز عن القعود صلى، ثم يضطجع إن لم يقدر على القعود، يعني ثم يضطجع إن لم يقدر على القعود. وثالثها أربع تكبيرات مع تكبيرة التحرم للاتباع. نعم. فإن خمس لم تبطل صلاته. لكن لا يوافق الإمام إذا خمس، إذا خمس الإمام لا يوافقه المأموم. نعم. ويسن رفع يديه في التكبيرات حذو منكبيه، كما في رفع اليدين في الفريضة عند الإحرام والركوع. نفس الشيء، يرفع كل تكبيرة من تكبيرات الجنازة يرفع يديه، ووضعهما تحت صدره بين كل تكبيرتين. نعم، كلما رفع كبر يرفعهما ويضعهما بعد الرفع على صدره. نعم. ورابعها فاتحة فبدلها، فاتحة في صلاة الجنازة إما بعد الأولى أو بعد الثانية، المهم فاتحة، لابد من قراءة الفاتحة، أو بدلها إذا لم يحفظ الفاتحة، بدلها من ذكر من قرآن إذا كان يحفظ قرآن، أو ذكر إذا كان لا يحفظ القرآن. فوقوف بقدرها، ثم إذا فرضنا أنه لا يحفظ لا فاتحة ولا آيات بعدد الفاتحة ولا ذكر، يقف بمقدار قراءة الفاتحة كما في الصلاة العادية. والمعتمد أنها تجزئ بعد غير الأولى. هو قال أنه الفاتحة مو شرط تكون بعد التكبيرة الأولى، يعني هي بعد الأولى أفضل، لكن لو قدم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفاتحة بعد الأولى ثم بعد الثانية قرأ الفاتحة يجزئ. المعتمد قال يجزئ. نعم. خلافا للحاوي كالمحرر. الحاوي يعني القزويني صاحب الحاوي الصغير. ذكر في الحاشية أن كتاب الموردي. ها. ولأنه إذا أطلق الحاوي ينصرف حاوي القزويني، لكن إذا كان ماوردي هذا يقول هو حاوي الماوردي. إذا حال الماوردي في الحاوي، لو قال الماوردي كان الماوردي والحاوي وإيش غير الحاوي؟ كالمحرري الرافع المحرر والحاوي الماوردي قالوا يجب أن يكون تكون الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، لكن قال المعتمد يجوز بعد الثاني. نعم. وإن لزم عليه جمع ركنين في تكبيرة وخلو الأولى عن ذكر، يعني حتى يعني لو فرضنا أنه مثلا ما أراد يقرأ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأولى، وقرأ الفاتحة والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد الثانية، يجزئ على المعتمد، وإن ترتب على ذلك أنه أخلى التكبيرة الأولى من شيء ما فيها لا صلاة ولا صلاة على النبي ولا فاتحة، وجمع بين ركنين في بعد التكبيرة الأولى، حتى لو يترتب عليه هذا يقول المعتمد أنها تجزئ الفاتحة بعد الثاني. ويسن إسرار، ما أدري هذا اللي حملهم على هذا الشيء، مع أنه الوارد هو هذا أنه الفاتحة بعد الأولى والصلاة على النبي، فليش يعني يقولون بجواز تأخير الفاتحة؟ يعني أنا أشوف رأي الماوردي والمحرر صواب زين يعني. طيب. ويسن إسرار بغير التكبيرات، يعني ما ذكر عندك في الحاشية أنه أحد نصر هذا قول المحرر والماوردي. ذاكروا فيه إيه. ذاكر أنه في بعضهم أيضا ذاكر فيه قول المحرر، إن ابن قاسم قال فيها أمران، الأمر أنه شامل، أما إذا أتى بها بعد الرابعة أو بعد زيادة تكبيرات كثيرة. والظاهر الثاني أنه لا فرق في إجرائها بعد غير الأولى بين المسبوق والمرافق. يلا ماشي. طيب. ويسن إسرار بغير التكبيرات والسلام وتعوذ وترك افتتاح وسورة. لا يفتتح بالجنازة لأنها مبنية على الاستعجال صلاة الجنازة، فلا يقرأ وجهته. نعم. بس يتعوذ ولا سورة أيضا. نعم. إلا على غائب أو قبر. إلا شو؟ على غائب. لا قبلها. ويسن إسرار بغير التكبيرات والسلام وتعوذ وترك افتتاح وسورة إلا على غائب أو قبر. إيه إذا كان على غائب أو قبر ماذا يصنع؟ إلا شو؟ إلا على غائب أو قبر. إيه؟ ميت غائب إيه؟ البلد إيه؟ أو ميت في قبر إيه؟ فيأتي بهما فيها، يعني بالاستفتاح إيه والسورة. إيه لأن إحنا قلنا إذا كان جنازة حاضرة ما يأتي بالاستفتاح والسورة حتى يستعجلوا بدفن الميت، ما يتأخرون بالصلاة حتى لا يتأخر الدفن. لكن إذا هو ميت أو غائب قد دفن يعني ما في هذا المعنى، لا يأتي هنا. فلو قرأ الاستفتاح والسورة يعني طول ما يضر، ما يأثر، لأن إنسان ميت غاية يعني ميت أو غاية أو قبر يعني. وخامسها صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة ثانية أي عقبها، فلا يجزئ في غيرها. لازم الصلاة بعد الثانية، يعني معناته بعد الأولى ما يجزئ، بس الفاتحة يجزئ بعد الثانية. نعم. ويندب ضم السلام للصلاة والدعاء للمؤمنين، التسليم على اللهم صل على اللهم صل وسلم على والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها والحمد قبلها. يعني قراءة الحمد قبل ذلك يعني. وسادسها دعاء لميت بخصوصه ولو طفلا بنحو اللهم اغفر له وارحمه. يعني الدعاء للمؤمنين هاي بعد الثالثة. ها؟ لا بعد الثانية شيخنا، يعني ضمها للصلاة على النبي. إيه بس هو المعروف أن الدعاء للميت بعد الدعاء للميت بعد الثالثة. نعم راح يجي يأتي. إيه ما بعد نعم، وينبغي أن يضم إلى هذا إذا بعد الثالثة. إيه تابع. وسادسها دعاء لميت بخصوصه ولو طفلا بنحو اللهم اغفر له وارحمه بعد ثالثة فلا يجزئ. لكن هي قبل عفوا قبل هناك يقول ويضم إليها الحمد لله. وخامسها كان يتكلم على خامس الأركان صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد تكبيرة ثانية أي عقبها فلا يجزئ في غيرها. طيب ثم قال ويندب ضم السلام للصلاة أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء للمؤمنين والمؤمنات عقبها والحمد قبلها. يقول الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات يعني غير الميت. أي نعم يعني هذا رأي يعني نعم هذا غير الفتح المين ما يذكرها نعم. ويسن أن يكثر من الدعاء له ومأثوره أفضل. أيوة وأولاهما رواه مسلم عنه نعم. صلى الله عليه وسلم وهو اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه وعافه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وأدخله الجنة وأعذه من عذاب القبر وفتنته ومن عذاب النار ويزيد عليه ندبا اللهم اغفر لحينا وميتنا إلى آخره. صغيرنا كمان. سؤال يا سيدنا هل يجوز الصلاة على الميت كلما زار الإنسان صلاة الغائب؟ لا تتكرر الصلاة مرة واحدة بس. لا تتكرر. يعني إذا واحد صلى على جنازة لا يصلي لا هو لا يعيد الصلاة عليها لكن إذا واحد ما صلى عليه ممكن يصلي عليه. يعني مش كل ما يروح القبر يزور. لا. يصلي عليه. لا. إذا كان قد صلى عليه قبل ذلك. ويقول في الطفل مع هذا اللهم اجعله فرطا لأبويه وسلفا وذخرا وعظة واعتبارا وشفيعا وثقل به موازينهما وأفرغ الصبر على قلوبهما ولا تفتنهما بعده ولا تحرمهما أجره. قال شيخنا وليس قوله اللهم اجعله فرطا إلى آخره مغنيا عن الدعاء له لأنه دعاء باللازم وهو لا يكفي لأنه إذا لم يكفي الدعاء له بالعموم الشامل كل فرد فأولى هذا. ويؤنث الضمائر الضمائر هي مؤنث اللهم اغفر لها وارحمها في الأنثى ويجوز تذكيرها بإرادة الميت. الله إذا كان أرادها الميت يعني اللهم اغفر له وارحمه يريد الميت لأن الميت يطلق على الذكر والأنثى أو الشخص الموجود بين يديه. ويقول في ولد الزنا اللهم اجعله فرطا لأمه لأنه ما هو معروف أبوه قل اللهم اجعله فرطا لأمه. والمراد بالإبدال في الأهل والزوجة إبدال الأوصاف للذوات. أيوة يعني قل أبدله هو أهلا خيرا من أهله يعني زي يعني بدل الأولاد خير من أولاده لا يعني يعني يكون أوصالهم أين الزوجة كمان يقول أبدلها يمكن يقول أبدلها زوجا خيرا من زوجها إيش المانع لا لما يكون زوجها مات يعني وإذا هي ماتت تقول اللهم أبدله خير زوجة خيرا ادعو لي يقول يا رب يخليك وتبقى أمي معك من الحور العين على طول يا رب تزوج كل الحور يصيروا مثل أمي قلت له هذا كده أروح نار أحسن لقوله تعالى ألحقنا بهم ذريتهم يعني في الأوصاف يعني ولخبر الطبراني وغيره إن نساء الجنة من نساء الدنيا أفضل من الحور العين انتهى. هي راح تصير زوجتك في الآخرة تصلح يعني ولذلك الإنسان يكثر زوجات في الدنيا لأن كنا أحلى من الحور العين. وسابعها سلام كغيرها بعد رابعة ولا يجب في هذه ذكر غير السلام. نعم في الرابعة بعد الرابعة بعد ما خلص الرابعة لا يجب لكن يستحب أن يقول اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده إذا كان ويسلم بعده لكن يسن اللهم لا تحرمنا أجره أي أجر الصلاة عليه أو أجر المصيبة ولا تفتنا بعده أي بارتكاب المعاصي واغفر لنا وله ولو تخلف عن إمامه بلا عذر بتكبيرة حتى شرع إمامه في أخرى بطلت صلاته. أيوة. ترك إمامه يسبق بلا عذر أما إذا كان في عذر يعني مثل كان بطيء القراءة مثلا سبقه وما يجري وراءه. نعم ولو كبر إمامه تكبيرة أخرى قبل قراءة المسبوق الفاتحة. هو المسبوق جاء متأخر قال الله أكبر والإمام كبر الثانية. نعم نعم تابعه في تابعه تكبيره وسقطت القراءة عنه. زي المسبوق في الصلاة لما يجي يكبر يركع إمامه يترك الفاتحة ويركع مسبوقها. نعم. وإذا سلم الإمام تدارك المسبوق ما بقي عليه مع الأذكار. قررنا أنه مثل لحق تكبيرتين مع الإمام ثم سلم يكمل المسبوق بقية التكبيرات. إذا كان باقي على المسبوق تكبيرة تكبيرتين ثلاث يكملها، والأفضل أن لا ترفع الجنازة حتى يكمل المسبوقون تكبيرات. ويقدم في الإمامة في صلاة الميت ولو امرأة أب. إيه هنا الأفضل الأقارب وأفضل أولاهم بالصلاة على الميت الأب أو نائبه من أنابه الأب قال فلان يصلي بذلك يعني. فأبوه فالجد يعني أبوه يعني أبو الأب يعني الجد. ثم ابن الميت يعني. فابنه فحفيد الميت نعم. ثم أخ لأبوين نعم. ثم أخ لأب فلأب ثم ابنهما ثم العم كذلك ثم سائر العصبات ثم معتق ثم ذو رحم ثم زوج ثم زوج آخر الزوج يعني الزوج يعني أقارب الزوجة أحق بالزوج من الصلاة عليه. وشرط لها أي للصلاة على الميت مع شروط سائر الصلوات تقدم طهره. طهره أي يعني الميت. الميت ما يجوز يعني نصلي عليه قبل أن يغسل، أو إذا كان ما في مجال الغسل ييمم يعني. فهذه يعني شرط إنه ما يصلى عليه حتى يغسل أو ييمم. نعم. بماء فتراب بماء إن وجد أو استطعنا، فإن تهرى أو ما نستطيع أن نغسله بأن كان احترق يعني ييمم. نعم. فإن وقع بحفرة ولا نستطيع إخراجه منها أو بحر ولا نستطيع إنقاذه راح يعني وتعذر إخراجه وطهره لم يصلى عليه على المعتمد لأنه الشرط أنه أن يغسل أو ييمم بفعلنا وهذا متعذر، فالمعتمد في المذهب أنه لا يصلى عليه. ولا يصلى صلاة الغائب عادة يغسل الغائب، أما هنا ما في مجال لتغسيله ما دام ما يغسل وشرط صحة الصلاة الغسل فلا يصلى عليه. هذا على المعتمد، مقابله يصلى عليه ولا يتقدم مقابله عند مقابله يقول لا وجه لترك الصلاة عليه إلا الميسور لا يسقط المعسور يقول نصلي عليه حتى ولو كان ما استطعنا يعني ولا يتقدم المصلي عليه يعني لأن الميت أو الجنازة بمثابة الإمام فلا يجوز أن يتقدم المصلي عليها. أي الميت إن كان حاضرا، هذا إذا كان حاضر، لكن لو فرضنا واحد مات في الباكستان نصلي عليه صلاة الغائب نعم ولو كان خلف ظهورنا، أما الحاضر في البلد ما يجوز يعني واحد يتقدم علينا. ولو في قبر حتى لو صلى على القبر جعل القبر بينه وبين القبلة. أما الميت الغائب فلا يضر فيه كونه وراء المصلي. نعم. ويسن جعل صفوفهم ثلاثة فأكثر على الأقل ولو كانوا قلة، يعني حتى لو كانوا ستة يصفهم اثنين اثنين اثنين فأكثر للخبر الصحيح. من صلى عليه ثلاثة صفوف فقد أوجب يعني الرحمة أي غفر له. غفر له. نعم. ولا يندب تأخيرها لزيادة المصلين. نعم قول استنوا لعله يكثر المصلون أكثر، لأن المطلوب في الجنازة الاستعجال، إلا إذا كان أحد أولياء أموره مثلا غائب أبوه أو ابنه أو يعني ينتظر حتى يأتي، إذا كان انتظار لا يضر بالجنازة. إلا لولي. نعم. واختار بعض المحققين أنه إذا لم يخشى تغييره لم يخشى تغييره ينبغي انتظار مئة أو أربعين رجي حضورهم قريبا. إذا كان في مجموعة راح يحضروا يعني بأن متصلين أنه جايك على الطريق، بعضهم اختار أنه ما دام أنه جاي راح ما يتأخروا كثير، ويعني أفضل التأخير يعني مشان يصلي عليه أكثر. رجي حضورهم عن قرب يعني، مو إذا قالوا انتظرونا بعد ساعتين مثلا أو ثلاثة. لا ما للحديث وفي مسلم ما من مسلم يصلي عليه أمة من المسلمين يعني يبلغون أربعين مثلا، يبلغون مئة أو مئة، مئة كلهم يشفعون له إلا شفعوا فيه. في رواية أربعة. ولو صلي عليه فحضر من لم يصلي ندب له الصلاة عليه، ويتركون الجنازة حتى يصلي عليها الجاء المتأخرين. وتقع فرضا. اي نعم، ما هو نافلة يعني، يثابون عليها ثواب فرض الكفاية الأخيرين يعني، فينويه ويثاب ثوابه، ينوي أنه فرض كفاية، مع أن فرض الكفاية سقطت بالدفعة الأولى اللي يصلوها، لكن مع ذلك تكتب لهم وينونها فرض الكفاية. والأفضل له فعلها بعد الدفن للاتباع. والأفضل له لهذا الشخص الذي تأخر أن يصلي عليه بعد الدفن هنا. ولا يندب لمن صلاها ولو منفردا إعادتها مع جماعة. نعم، ولا منفردا. فإن أعادها وقعت نفلا. لا فرض. وقال بعضهم الإعادة خلاف الأولى. خلاف الأولى وقيل مكروها. نعم. وتصح الصلاة على ميت غائب عن بلد بأن يكون الميت بمحل بعيد عن البلد. صعب السفر إليه يعني، واحد يروح مشان صلاة بعيد يعني. نعم. بحيث لا ينسب إليه عرفا، يعني لا ينسب إلى هذا البلد مثلا، يعني لا يقال مثلا هذا الشخص هذا من البلد الفلاني، بل يكون في بلد آخر يعني. أخذا من قول الزركشي إن خارج السور القريب منه كداخله. يعني ينسب إليه. لا على غائب عن مجلسه فيها، لما يكون غائب نفس البلد ولكن ما هو موجود في الحارة الذي هو فيها يصلي عليه صلاة الغائب، يعني واحد صلى، واحد مات بالسالمية مثلا، أو مات مثلا بصبابيخات يصلي عليه صلاة الغائب، لا مو هذا المقصود. المقصود يكون بعيد شوي يعني. وإن كبرت البلدة. نعم، لو تعذر الحضور لها بنحو حبس أو مرض، مريض ما يستطيع يذهب أو محبوب مسجون وسمع أنه ميت فلان، جازت حينئذ على الأوجه. حتى لو كان يعني بنفس البلد ولكن يصعب عليه الذهاب للمرض أو حبس، جازت الصلاة عليه صلاة الغائب بالنسبة لهذا. وتصح على حاضر مدفون. ما لحق يعني، واحد جاء على الميت ليصلي عليه ووجده قد دفن، يصلي عليه حتى لو كان من أهل البلد. ولو بعد بلائه غير نبي. ولو كان بعد بلائه، يعني واحد مثلا غاب 40 سنة 50 سنة وجاء يعني فسأل فلان، قال والله ميت، وممكن يروح يصلي على القبر، يجوز، لأنه هذا ما كان موجود. إلا الأنبياء لا، الأنبياء ما يصلى عليهم مع أنهم لا يبلون في قبورهم، ما يصلى عليهم. فلا تصح على قبر نبي. نعم. لخبر الشيخين لا تجعلوا قبري لا عيدا أو نحو ذلك في حديث يعني. من أهل فرضها وقت، وشرط أن يكون هذا المصلي صلاة الغائب على الغائب يصلي صلاة، أن يكون لما مات هذا الشخص وأهل للفرض يعني كان بالغ عاقل. لكن مثل واحد سأل عن يريد أن يصلي على جده مثلا، ولما مات جده كان هو عمره 5 سنوات وبعد ما بلغ يجي يصلي عليه، لا. أو حتى أبوه مات، أبوه هو دون البلوغ يعني ما يصلي عليه. هذا اللي يصلي على الغائب شرط يكون لما مات هذا الغائب ودفن هو أهل للتكليف يعني بالغ عاقل، مسلم طبعا بالغ عاقل لكن ما كان موجود. نعم. وقت موته فلا يصح من كافر وحائض يومئذ، حتى لو كانت المرأة حائض يومئذ لما مات أحد أقاربها، طبعا حائض ما تصلي بعد ما تطهر ما تصلي عليه لأنه ما كان من أهل التكليف وهي حائض. كمن بلغ أو كان كافرا فأسلم، كمن بلغ كان صبيا فبلغ ما يصلي. نعم. أو أفاق بعد الموت، كان مجنونا يعني بعد موت الشخص بلغ أو أفاق لا يصلي على الجنازة، ولو قبل الغسل، ولو قبل، ولو مات، ولو كان قبل الغسل دون البلوغ، بعد الغسل هو كان بالغ أيضا لا يصلي على القبر، كما اقتضاه كلام الشيخين. وسقط الفرض فيها بذكر، بذكر ولو صبيا، تسقط صلاة الجنازة عن الناس يعني كفرض كفاية بشخص ذكر مسلم بالغ عاقل يصلي عليه يسقط الإثم ولو واحد يعني، ولو صبيا مميزا، ولو صبيا مميز نعم، ولو مع وجود بالغ وإن لم يحفظ الفاتحة ولا غيرها، ولا غيرها، بل وقف بقدرها يعني أتى بالواجب عليه وهو صغير يسقط الفرض حتى لا مع وجود البالغ نعم، ولو مع وجود من يحفظها لا بأنثى مع وجوده، لكن إذا ما في يعني في إذا أنثى صلت عليه ومع وجود صبي ما يسقط الله، طبعا مع وجود بالغ بطريقة الأولى نعم. لكن لو ما فرضنا ما في لا صبي يعني ذكر ما في لا صغير ولا كبير يصلي على الميت، فصلت المرأة أو النساء يسقط بهن بشرط عدم وجود الذكر يعني. وتجوز على جنائز صلاة واحدة فينوي الصلاة عليهم إجمالا نعم، وحرم على هؤلاء الأموات صلاة واحدة وحرم تأخيرها عن الدفن، ولا يجوز تأخيرها عن الدفن إلا لمن ما كان موجود يعني يصلي، بل يسقط الفرض بالصلاة على القبر. لو فرضنا أنه يعني ما تعمدوا ما صلوا عليه حتى دفنوه طبعا هم آثمون في ذلك ويجب عليهم أن يصلوا عليه وهو في القبر، بل يسقط الفرض بالصلاة على القبر. نعم، وتحرم صلاة على كافر لحرمة الدعاء له بالمغفرة. قال تعالى ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يعني مثل مات بوش ما يجوز أحد يصلي عليه. ومنهم أطفال الكفار سواء أنطق بالشهادتين أم لا أيضا لا يصلى عليه، فتحرم الصلاة عليهم. وعلى شهيد وهو بوزن فعيل بمعنى مفعول تحرم الصلاة لأنه مشهود له بالجنة، أو فاعل لأن روحه تشهد الجنة يعني شهيد قبل غيره، بمعنى شهيد بمعنى مشهود أو بمعنى شاهد لأن روحه تشهد. ويطلق لفظ الشهيد على من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو شهيد الدنيا والآخرة. وعلى من قاتل لنحو حمية فهو شهيد الدنيا، بس أيضا يقال له إحنا ما نفتش عن النية، من قاتل الآن أخواننا في غزة كلهم شهداء، الذين يقتلون في غزة رجالا ونساء وأطفالا كلهم شهداء لأنه في ميدان المعركة، غزة معركة ميدان، فهؤلاء لا يغسلون ولا يصلى عليهم كلهم شهداء إن شاء الله. وعلى مقتول ظلما وغريق وحريق ومبطون، هذا يصلى عليه إذا كان قتل ظلما أو حرقا أو غرق لأنه هذا شهيد الآخرة، أي من قتله بطنه كاستسقاء مبطون أو إسهال فهم الشهداء في الآخرة فقط، كغسله أي الشهيد يعني ولو لا يغسل ولو جنبا لأنه صلى الله حتى عليه لو وسلم كان جنبا لا يغسل لأنه صلى الله عليه وسلم لم يغسل قتل أحد أنا. ويحرم إزالة دم شهيد وهو من مات في قتال كفار أو كافر واحد قبل انقضائه وإن قتل مدبرا حتى لو هو فر يعني هرب وجدت رصاصا أيضا نفسه بسببه أي القتال، يعني قتل بسبب القتال مو مثلا صابته سكتة مثلا يعني بسبب القتال، سواء مثل وقعت عليه حجرة أو انهدم عليه دار مثل الآن اليهود يضربون المباني وتقع على العوائل ويموتون هؤلاء شو هذا نعم. كأن أصابه سلاح مسلم آخر خطأ، أخطأ مسلم فأصابه سلاحه كذلك نعم. أو قتله مسلم استعانوا به أو قتل أو هو ضرب فأصاب نفسه ومات نعم. أو تردى ببئر حال قتال أو جهل ما مات به أو نعم ما نعرف طبيعة الحالة اللي مات فيها ما نعرف أيضا هذا شهيد نعم. وإن لم يكن به أثر دم حتى لا ما وجدنا فيه أثر دم هذا أيضا لا يغسل ولا يصلى على شيء لا أسير قتل صبرا أما إذا أخذوا منا أسرى فقتلوهم هكذا صبرا يعني قطعوا رؤوسهم مثلا أو أطلقوا عليهم الرصاص هم أسرى لا هؤلاء صحيح لهم ثواب الشهادة لكن يصلى عليهم وإذا جانا منهم أحد نغسله ونصلى عليه فإنه ليس بشهيد على الأصح لأن قتله ليس بمقاتلة ليس في أثناء المعركة يعني نعم الشيخ الشهيد صبرا مو يعني يموت في السجن صبرا لا المقتول صبرا أيوة المقتول صبرا يطلق على اثنين أن يحبس الإنسان حتى يموت أو يقتل هكذا يعني مثلا يربط بشيء ويقتل هذا لأن قتله ليس بمقاتلة يعني قتل صبرا يعني ما عنده مجال يقاوم هذا صبر لكن لو قاوم هو أسير وقتل إيه لو فرضنا أنه مثلا تمردوا عليهم مثلا وأخذوا أسلحتهم وبدأوا الناس تضرب ناس صارت معركة خلاص يكون شيء ولا من مات بعد انقضائه وقد بقي فيه حياة مستقرة يعني ومات بعد انقضاء المعركة لكن إذا كان مات متأثرا بجراحه وكان خطير يعني في العناية المركزة كما يقولون ومات هذا يكون شهيد في وإن قطع بموته بعد من جرح به حتى لو قلنا أنه هذا راح يموت ولكن أثناء انفضاض المعركة كان في حياة مستقر أما من حركته حركة مذبوح عند انقضائه فشهيد جزما بدون خلاف والحياة المستقرة ما تجوز له أن يبقى يوما أو يومين يمكن يبقى يوما ثلاث أو يوم حتى هذا إذا هذا لا يكون له حكم الشهيد من حيث أنه ما يغسل ولا يصلى على ما قاله النووي والعمراني ولا من وقع بين كفار فهرب منهم فقتلوه يعني أيوة يعني أسير عندهم فهرب فرموه الكفار هذا لا هذا يغسل ويصلى عليه لأن ذلك ليس بقتال كما أفتى به شيخنا ابن زياد رحمه الله تعالى وهذا هارب نعم ولا من قتله اغتيالا حربي دخل بيننا يعني غيلة اقتل أيضا هذا لا يحسب أنه يعني يغسل ويصلى نعم إن قتله عن مقاتلة كان شهيدا كما نقله السيد السمهودي عن الخادم أو طيارة رمت عليه من فوق يعني كما يفعل كان اليهود يقتالون بعض عناصر حماس قبل ما يصير هذا يشوفونهم يدلون عليهم العملاء هذا شهيد نعم وكفن ندبا شهيد في ثيابه التي مات فيها والملطخة بالدم أولى للاتباع ولو لم تكفه بأن لم تستر كل بدنه تممت وجوبا لا في حرير لبسه لضرورة الحرب فينزع منه إذا كان لبسه لضرورة الحرب يدفع سلاح أو برد مثلا ينزع منه ويصل عليه ويندب أن يلقن محتضر يلقن الشهادتين نعم ولو مميزا على الأوجه الشهادة أي لا إله إلا الله فقط لخبر مسلم لقنوا موتاكم أي من حضره الموت لا إله إلا الله مع الخبر الصحيح من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة أي مع الفائزين وإلا فكل مسلم ولو فاسقا يدخلها ولو بعد عذاب وإن طال وقول جمع يلقن محمد رسول الله أيضا لأن القصد موته على الإسلام ولا يسمى مسلما إلا بهما مردود بأنه مسلم وإنما إيش قال عنه في الحاشية عندك مردود وعطيت فلو أتى به لم يحصل سنة التلقين ويظهر أن لا كراهة فيه مردود بأنه مسلم وإنما القصد ختم كلامه لا إله إلا الله يعني مو شرط يقول لا يقول له قل محمد رسول الله هو يعرف أنه محمد رسول بلا إله إلا الله ليحصل له ذلك الثواب وبحث تلقينه الرفيق الأعلى لأنه آخر ما تكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم مردود. يعني قل الرفيق الأعلى اللهم أسألك الرفيق الأعلى، لا يقال له هذا. لأن ذلك لسبب لم يوجد في غيره، وهو أن الله خيره فاختاره. خير النبي، لا هذا ما في تخير له. خلونا نقف هنا. صلى الله وسلم على سيدنا كم باقي للأذان.